لطه حبيبي أزكى صلاة لمن عطر الكون حسن شذا وأشرق في الأرض ضوء سنا ونور أيامنا من ندى لطه حبيبي أزكى صلاة فيا من علت فيك كل الصفات أمين كريم كثير الهبات فيا من علت فيك كل الصفات أمين كريم كثير الهبات حليم شجاع إمام الهدات تسامت محاسينك النيرات محياك فيض يصب العطايا وطيفك خفق بصدر الحنايا محياك فيض يصب العطايا وطيفك خفق بصدر الحنايا وهديك فلك ببحر البرايا وهمسك لحن ينير الحشايا لطه حبيبي أزكى صلاة لطه حبيبي أزكى صلاة لمن عطر الكون حسن شذا وأشرق في الأرض ضوء سنا لطه حبيبي أزكى صلاة حبيبي مديحي تنهى إليك وروحي تحدر من مقلتك حبيبي مديحي تنهى إليك وروحي تحدر من مقلتك ونفسي تلاشت بذوب يديك تسامى فؤادي فصلى عليك فصلوا عليه بعد النجوم وما أمطرت مثقلات الغيوم فصلوا عليه بعد النجوم وما أمطرت مثقلات الغيوم وما غرد الطير فوق الكروم صلاة تزيل العنا والهموم لطه حبيبي أزكى صلاة لطه حبيبي أزكى صلاة لمن عطر الكون حسن شذا وأشرق في الأرض ضوء سنا ونور أيامنا من ندى لطه حبيبي أزكى صلاة